هذا في آية إن كنتم مؤمنين، إذا كنتم كفار لا تشاهدون شيئا. الشمس ينكرونها، قالوا ما نعرفها. إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة، وفي هذا ما علمتم، لو أن داعي يأتي بلادنا ويدعو بغير القرآن مرفوض، من يقبله؟ لكن إذا كان يقول قال الله قال رسوله نقبل، ما يتناقض. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم بلطف الله وإحسانه ببركة عيسى. لو آمنوا بالأحل لهم كثير من المحرمات عليهم، عقوبة لهم حرمت عليهم. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم. إن الله ربي وربكم، ما قال إن الله أبي؟ ها؟ إن الله أبي وأبوكم، إن الله ربي وربكم. كيف يقولون عيسى ابن الله؟ يا ليت يأتينا مسيحي ويقبل منا البيان. علقوه في أعناقهم وإلا صلبان، حتى في الساعة يتبركون بالصليب. كيف تعتقدون أن اليهود قتلوه وتعبدونه؟ لا بأس أن تغضبوا على اليهود، نعم نحن لا ننكر غضبهم على اليهود حق. صلبوا عيسى، ما صلبوا عيسى لكن الذي تمثل به. أما أنكم تعبدونه وقد قتله اليهود أعداؤكم، أين عقولكم؟ كيف يعقل هذا الكلام؟ وهل عرفتم ما قلت لكم؟ الجهل، التقليد، التضليل. كم مرحلة؟ ثلاثة. أولا الجهل، هذه ثماره. ثانيا التقليد، جاهل ويقلد ما يفكر فيما يقول فلان. ثالثا التضليل للرؤساء والذين يريدون أن يسودوا على حساب غيرهم، يعرفون الحق وينكرونه. وقد جربنا هذا في المسلمين، في مشايخ من الطرق كانوا يفجرون بنسائنا. قل لك أنت ما تشاهده، بس ترانا ويزني وما هو يزني. والشاهد عندنا، هل درسنا هذه الآيات؟ ما هي نتائجها الطيبة؟ إذن هداية هذه الآيات أولا، وتفطنوا من أين أخذنا هذه الثمار الطيبة. شرف الكتاب وفضلها، الكتاب لها شرف وفضل وإلا لا؟ هاتوا. ويعلمه الكتاب والحكمة. إذن الكاتب عندنا خير من الذي لا يكتب ولا لا؟ ما توظف إلا إذا عندك شهادة ابتدائية، ما تعرف الكتاب امشي. نعم، وليكتب كما علم الله، شكرا لله عز وجل. لكن وإن قال مريض، ها هو النبي ما يعرف الكتابة، ماذا تقولون؟ ذلك آية أنه نبي الله ورسوله. لو كان يكتب لقال هذا كتاب وكتبه، رأيناه في الجبل الفلاني 40 سنة ويخطط، وقال هذا كتاب الله. ولكن لتقوم الحجة على الإنس والجن أنه لا يكتب ولا يقرأ، والله العظيم. وكيف يأتي بهذه العلوم والمعارف؟ مستحيل، لولا أنها وحي الله وتنزيله وكتابه. ائتوني بدويا ولا عربيا أو أعجميا لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بعلوم ومعارف؟ ممكن؟ مستحيل. فكونه أميا آية نبوته ومصداق رسالته، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ثانيا فضل الحكمة، وهي الفقه في أسرار الشرع والإصابة في الأمور.